ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لازم ساعة ما يوجه إلى خير لازم يقبله بوجود الشر. ليه؟ عشان بالمقارنة تتضح الأشياء. تقول له يا ولد اجتهد في دروسك وجد واستمع إلى أساتذتك جيدا عشان تنجح، فلا تكون مثل فلان اللي حصل كذا وحصل كذا ورسب وبقى فضيحة في وسط إخوانه وبقى وبقى وبقى. يبقى لما تجيب له الإغراء بالخير لازم تسحبه بالمقابل والتحذير من الشر. الشاعر كان بيقول ايه مثلا؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني، لما تجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. واحنا قلنا آيات الله متعددة، آيات كونية هي الأصل في المعتقد الأول وهو الإيمان بالخالق الأعلى، ومن آياته الليل ومن آياته الشمس والقمر غيره، ومن آيات كل من آياته اللي هي إيه بتلفت إلى إيه إلى الخالق الأعلى وجمال صنعته وحكمة إيه تكوينه وشمول قدرته. هذه الآيات، والآيات هي اللي بتيجي علشان تبين صدق الرسول في البلاغ عن الله، اللي هي الآيات المعجزة. والآيات القرآنية اللي بتجيب الايه الأحكام، هو بقى بيكذبون أي آية. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله على عمومها، إن في القمة وإن في المعجزة وإن في الأحكام.